إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر ذي القعدة من عام 44,400 من الهجرة، مجلسنا المبارك مع القرآن العظيم ومع كلام رب العالمين، نتفيأ ظلال هذه الآيات العظيمة، نتدبر، نقرأ ونتدبر ونفهم خطابات الله وأخباره الصادقة وأوامره وأحكامه العادلة في هذه الآيات الكريمة، ونحن لازلنا نعيش هذه السورة العظيمة، سورة ياسين، وهي من السور المكية التي تتحدث عن قضايا مهمة في حياة المسلم، قضايا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير والتصرف وانفراده بالعبادة، وأنه لا يجوز لأي مخلوق أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فتقرر السورة توحيد الإلهية، توحيد العبادة، تقرر الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب المنزلة ومنها القرآن الكريم، الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. وهذا هو أكثر الآيات تتحدث عن تقرير هذا اليوم العظيم الذي استبعده واستنكره الكفار في ذلك الزمان، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقال في آية أخرى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فاستبعدوا هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وما خلق الله السماوات والأرض، مثل ما سمعنا قبل قليل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال بعدها إن يوم الفصل، يعني ما خلق الله السماوات والأرض وخلق الخلق إلا ليقيم عدله سبحانه وتعالى، ما خلق الخلق عبثا، خلق الخلق وأمرهم بأوامر، فمن أطاعه دخل في رحمته ومن عصاه عرض نفسه للعذاب الأليم. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، يتفضل على من يشاء بفضله ومنته بالإيمان، ويحكم بعدله سبحانه وتعالى في من عصاه وخالف أمره. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بين أيدينا، وهي الآية 55 من هذه السورة، يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أنت لما تقرأ هذه الآية لابد أن تقرأ ما قبلها حتى تعرف الحديث عن أي شيء. الله عز وجل قال قبلها ونفخ في الصور، هذا يوم البعث، هذا اليوم الآخر، قال ونفخ في الصور، قال فإذا هم من الأجداث، أي من القبور، إلى ربهم ينسلون، إلى آخر الآيات. ثم قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون على ساحة الحشر يحاسبون. ثم إذا حوسبوا، هذا الحساب لا ينتهي، حساب وراءه ماذا؟ وراءه جزاء، إما فوز بجنات النعيم لمن أطاع واتقى الله، أو عذاب أليم يخلدون فيه. ولذلك ساق الله سبحانه وتعالى لنا، ساق لنا يعني ما يحكيه سبحانه وتعالى عن مصير أهل الخير والصلاح الفائزين المفلحين، ومصير من هو لم يحصل له هذا الشيء بل خسر الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة، شوف لما يعبر يقول أصحاب، أصحاب في القرآن أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب كذا، هذا يدل معناه على ملازمة الشيء، ما يكون هذا صاحب هذا إلا إذا لازمه. ولذلك إخبار الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء هم أصحاب الجنة يعني الملازمون لها الذين لا يفارقونها ولا يريدون مفارقتها ولا يبغون عنها حولا. ولذلك قال إن أصحاب الجنة اليوم، اليوم يعني يوم القيامة، إذا بعثوا من قبورهم وحوسبوا لقوا جزاءهم في هذا اليوم. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أخبر أنهم مشغولون، مشغولون عن أي شيء؟ مشغولون عن أصحاب النار لأنهم في شغل دائم، يعني في يعني هم في هذا النعيم العظيم، شغلهم ما يجدونه من النعيم العظيم، وهذه بشارة لهم شغل. ولذلك لما تسمع في شغل ما تدري شو الشغل هذا، قد يكون شغل مرهق، قد يكون شغل متعب، لكن لما يقول شغل فاكهون عرفنا أنه من أحسن ما يشتغل به الإنسان. وكلمة فاكهون معناه ناعمون، متنعمون، متلذذون، هذا معنى كلمة الفاكهة. لما يقال فلان يتفكه يعني يتلذذ ويتنعم. سميت الفاكهة فاكهة ليش؟ لأن الإنسان يتلذذ بأكلها، لا تحتاج إلى طهي ولا طبخ ولا أي شيء، يأكلها مباشرة ويتلذذ بطعامها، ولذلك سميت فاكهة. وكلمة فاكهون أي يتلذذون بهذا الشغل. ثم يبينك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما هو هذا الشغل الذي يتلذذون به، يتلذذون بنعيم الجنة بكل أوصافه، كل ما فيه بكل أحوال نعيم الجنة يتلذذون. ولذلك قال هم وأزواجهم، أزواجهم من أزواج الدنيا وأزواجهم من الحور العين، هم وأزواجهم، هم وأزواجهم في ظلال. يقول هم وأزواجهم في شغل وفي فواكه وتلذذ وطعام وشراب، هؤلاء هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كلمة في ظلال، لو سمعت هذه كلمة في ظلال، هل يعني أن الجنة فيها شمس ويتظللون عن الشمس، ولا ما معنى هذا الكلام؟ كيف يكونوا في ظلال الجنة ما فيها شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ الشمس خلاص انتهت، ذهبت الشمس، انتهت في الدنيا موجودة لكن في الآخرة ليس فيها، ليس هناك شمس، فكيف يقول في ظلال؟ في ظلال نقول ظل الجنة غير، الجنة لها ظل لكن ظلها ليس من الشمس، ليس من الحرارة، وإنما ظل يتنعم الإنسان فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة لا يقطعها الراكب على الفرس 40 سنة، لا يقطع ظلها، ظل شجرة هذه الشجرة طوبة، ظلها شبيه بظل الفجر، شفت الفجر لما يأتي الفجر ويصبح الصبح ويصلي الناس الفجر يخرجون يجدون شبيه الظل، الجو شبيه الظل قبل طلوع الشمس، هذا هو الظل، هذا هو الظل. والله سبحانه وتعالى قال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، هذا الظل الذي مده قبل طلوع الشمس. ولذلك قال بعدها ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني الشمس تذهب به، فهذا معنى في ظلال، في ظلال على الأرائك متكئون. ما هي الأرائك وما الفرق بينها وبين السرور؟ هل الأرائك هي السرور ولا تختلف؟ نقول لا، الله مرة قال على سرر متقابلين ومرة قال على الأرائك، إذن فيه فرق، فيه فرق. الأرائك يقول أهل العربية وأهل اللغة العربية يقولون الأرائك هي السرر المزينة المجملة بالفرش، هذه تسمى أرائك، مفردها أريكة، والأريكة تكون مجملة بالفرش وفوقها مثل الظل مثل المظلات، هذه كان العرب يستعملونها، تكون مثل المظلة من الأعلى وبواطنها فيها الفرش، هذه تسمى أريكة، تسمى أريكة. أما إذا خلت من هذا تسمى سرير، سرير الجلوس، سرير النوم. قال على الأرائك متكئون، يعني قد اتكأوا، هذا يدل عليه، يدل على الأمن التام لهم والراحة النفسية. ما يكون الإنسان متكئ وجالس على اتكاء ومرتاح إلا إذا كان آمنا مرتاحا نفسيا، تجد على هذه الحال. أما القلق غير الآمن ما يجلس ويتكي على على على على التكايات ونحوها. ولذلك الله يخبر عن أنهم على أكمل نعيم في الأمن. ولذلك سمعنا قبل قليل إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين. فهنا قال على الأرائك متكئون، ثم بدأ يبين سبحانه وتعالى نعيم هؤلاء، فقال لهم فيها فاكهة، لهم فيها فاكهة. فاكهة واحدة ولا فواكه؟ كيف فاكهة فقط ولا فواكه؟ نقول لا، فواكه. ليش يقول فاكهة؟ نقول هذه الكلمة المفردة إذا جاءت نكرة في سياق الإطلاق أو في سياق الإثبات فإنها تفيد إطلاق الفواكه، يعني عموم الفواكه. لهم فيها فاكهة يعني جنس الفاكهة، كثرة الفواكه، لم يحددها بحد، ما قال 30-40 فاكهة، لا، قال فاكهة مطلقة لا حد لها، لهم فيها فاكهة. ومما يدل على كثرة الفواكه لهم، اسمع ما بعدها حتى يذهب عنك التفكير بأنها فاكهة، قال ولهم ما يدعون، يعني لهم فواكه كثيرة كما جاءت في سور أخرى، فواكه فواكه فواكه مما يشتهون. قال هنا ولهم ما يدعون، يعني يدعون يعني يطلبون، يعني يدعون ويطلبون من الفواكه لهم. ولاحظ أنه قال ما يدعون بالفعل المضارع، فعل المضارع غير فعل الماضي، غير فعل الأمر. الفعل المضارع يدل على الاستمرار، الاستمرار. لا يقول فلان والله فلان يصلي، يصلي مع الجماعة، ايش يدل عليه؟ لأنه دائما يصلي. لما تقول فلان والله صلى معنا، يعني مرة أو مرتين، لكن لما يقول يصلي يعني دائما. فقوله هنا ولهم ما يدعون، يعني كل ما يطلبونه في كل وقت، كل لحظة يطلبونه بين أيديهم، بين أيديهم. حتى جاء في بعض التفاسير أن المؤمن في الجنة إذا اشتهى في نفسه، اشتهى طعاما أو شرابا، إذا هو بين يديه بلحظة، إذا هو جاء بين يديه. وهذا من نعيم الجنة. قال ولهم ما يدعون. خذ أيضا من النعيم الأعظم والأعظم وأعظم، من أعظم النعيم أن الله قال سلام قولا من رب رحيم، يعني أنهم في هذا النعيم متنعمون ومعهم أزواجهم وهذه الفواكه بين أيديهم ولهم ما يدعون، وقد اتكأوا على هذه الأرائك. إذا الله سبحانه وتعالى جل جلاله قد اطلع على أهل الجنة ثم سلم عليهم، سلم عليهم، هل تجد أعظم من هذا النعيم؟ يسلم رب العالمين عليهم، يقول السلام عليكم أهل الجنة. قال سلام، حتى لا تشك بأن السلام هذا من شخص آخر أو من ملك، لا، من رب العالمين. والله يتكلم متى شاء كيف شاء يتكلم، ولا يمكن أن يقال إن الله لا يتكلم، لأن عدم الكلام وهو الخرص أو الأخرس هذه صفة نقص فلا يصف الله بها. الله أخبر أنه يتكلم، قال الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلام الله ثابت ويتكلم متى شاء كيف يشاء. كل ليلة ينزل السماء الدنيا، إذا بقي الثلث الأخير يقول هل من داع، يتكلم، هل من داع، هل من سائل. وإذا جاء يوم القيامة يتكلم سبحانه وتعالى، قال سلام قولا، يعني حقيقة، قولا من رب العالمين، ليس من شخص آخر أو مخلوق آخر، لا، من رب الرحيم، من رب رحيم. شوف وصف الله نفسه بأي شيء، بأنه ربهم، هو الذي رباهم، هو الذي خلقهم، هو الذي أنعم عليهم، هو الذي أدخلهم الجنة، وهو ربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك رحيم بهم حيث رحمهم بهذه الرحمة العظيمة، سلام قولا من رب الرحيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار اطلع الله عليهم وكشف عن حجابه ثم سلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، سلم عليهم فيردون عليه وعليكم السلام، فينظرون إليه وينظر إليهم، فما يجد المؤمن في الجنة ألذ وأعظم من النظر إلى رب العالمين. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال سلام قولا من رب الرحيم، هذا نعيم أهل الجنة، هذا يعني نقول نستطيع أن نقول القرآن يصف نعيم الجنة بصفات كثيرة ويعرض بطرق مختلفة، هنا جاءك بطريق أو بوجه، تجد في سورة أخرى يصف الله نعيم الجنة بأشياء أخرى وهكذا، وتجد هذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الجنة وأنهم في شغل فاكهون وأنهم منعمون بهذا النعيم العظيم، طريقة القرآن الترغيب في الطاعات ثم الترهيب والتخويف من المعاصي ومن الذنوب ومن الإعراض، ولذلك لما يأتي نعيم أهل الجنة يأتي بعده عذاب أهل النار، أو إذا جاء عذاب النهار عطف الله عليه نعيم أهل الجنة حتى يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف من آثار هذه الذنوب والمعاصي عليه ويرجو ما عند الله ويرجو رحمة الله، ولذلك عطف الله قال وامتازوا اليوم، يعني يوم القيامة، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ولاحظ وصفهم بأي شيء؟ وصفهم بصفة الإجرام، مجرم، والمجرم هو من ارتكب الذنوب والمعاصي الكثيرة حتى أصبحت الذنوب جرائم عظيمة كثيرة، ولذلك وصف الله أهلها بأنهم مجرمون، بأنهم مجرمون. قال وامتازوا، ما معنى امتازوا؟ امتازوا يعني تميزوا وانعزلوا، لأن الامتياز هو أن ينفرد الإنسان بنفسه ويصبح بعيدا عن الناس، ولذلك يوصف أحيانا الشخص بأنه ممتاز، ليش يسمى ممتاز؟ يقول درجة الامتياز، لأنه وصل إلى شيء لم يصل إليه غيره فانعزل عن غيره وتميز عن غيره، ولذلك هنا نقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انعزلوا عن أصحاب الجنة وابتعدوا عن أصحاب الجنة. قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني أنتم أبعد ما يكون عن الجنة ونعيمها، بل لكم النار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، يعني شوف العذاب، عذاب أهل النار على نوعين، عذاب حسي بأن يعذبون في نار جهنم، وعذاب معنوي يسمى العذاب النفسي، وهو اللوم والتوبيخ، وهذا أشد لما يلام ويوبخ بالكلام يكون هذا أشد عليه، وذلك شوف هذا توبيخ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد عليكم، ألم أخذ عليكم العهد ألا تعبدوا الشيطان، أخذ عليك العهد أن تطيع الله، وجاءتك الوصايا من الرسل والتنبيهات والتحذيرات ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، حذركم الله من طاعة الشيطان، لأن الشيطان هو سبب كل معصية وكل ضلالة، ألم ألا تعبدوا الشيطان. ثم بين لك، قال ليش؟ قال لأنه إنه لكم عدو مبين، الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب الجحيم أو من أصحاب السعير، إنه لكم عدو مبين. ثم قال وأن اعبدوني، يعني أمرتكم بعبادتي في الدنيا وحذرتكم من عبادة الشيطان، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا عبادة الله هي الصراط المستقيم، هي صراط النجاة والسلامة، اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم بين شدة عداوة الشيطان وحقده على بني آدم وبذله كل ما يستطيع أن يضل بني آدم، قال الله عز وجل ولقد أضل منكم، هذا الشيطان أضل عن الطريق وعن الهدى أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا. الشيطان، شوف الآن كم من الأمم التي هلكت بالعقوبات التي نزلت بها، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب، قوم لوط، أهلكوا بسبب ماذا؟ طاعة الشيطان. والآن في عصر في وقتك الآن، شوف الذين على الأرض كلها، هل هم يعني أهل هداية وطاعة واستقامة، ولا أهل ضلال؟ أن تضع من أكثر في الأرض يضلك عن سبيل الله. فلقد ضل منكم جبلا كثيرا، والشيطان توعدهم قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلذلك أضل كثير من الخلق جبلا كثيرا. ثم قال الله عز وجل أفلم تكونوا تعقلون، أين عقولكم وأنتم ترون الشيطان يضلكم ويدعوكم إلى النار وأنتم تطيعونه وتتبعونه وتتبعون خطوات الشيطان، أفلم تكونوا تعقلون؟ ما في جواب. هذا هذا هذا التوبيخ الشديد والتقريع لهم. يأتي الآن حقيقة العذاب، هذه جهنم أمامكم، هذه جهنم، أنتم على شفير جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا أن من عصى الله له النار ومن أطاعه له الجنة، وجاءتكم الرسل تحذركم من طاعة الشيطان وتخوفكم من جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ولاحظ شوف عبارات القرآن، اصلوها، ما معنى اصلوها؟ من الصلاء أو الصلاة، وهو إدخالهم النار حتى يحترقون فيها، هذا معنى اصلوها، ليس من الوصول تصلون، لا، اصلوها يعني. ولذلك يقال شاة مصلية، يعني شاة مشوية حتى احترقت. قال اصلوها يعني ادخلوها وقاسوا حرها اليوم، أي يوم القيامة، بما كنتم، بسبب، ما هو السبب؟ قال بما كنتم تكفرون في الدنيا، تكفرون بالله وتكفرون بالرسل وتكفرون باليوم الآخر، لا تؤمنون ولا تصدقون ولا تتبعون الهدى، هذه النتيجة. اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون، وهذا يدل على عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل النار إلا من يستحقها، بما كنتم تكفرون. وخذ من العذاب مثل ما ذكرنا العذاب النفسي الذي مر انتهى، الآن عذاب حسي. قال اليوم نختم على أفواههم، يختم على أفواههم حتى يصبحوا خرسا لا يتكلمون، تخاط أفواههم لا يتكلمون. نختم على أفواههم، وإذا ختم على فيه ولم يستطع الكلام ما الذي يتكلم؟ قال وتكلمنا أيديهم، كيف تتكلم الأيدي؟ قال نعم، أنطقها الذي أنطق كل شيء، تكلمنا أيديهم، الأيدي تتحدث وتشهد الأرجل على أعمالهم، الأيدي تخبر أخبار، تتكلم أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ما يستطيع أن ينكر، كيف تنكر وشاهدك منك يديك ورجليك؟ قال تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونه في الدنيا، بما كانوا يعملون في الدنيا، تظهر على يظهر كل شيء، يعني السرائر والخفايا تظهر يوم القيامة، تظهر يوم القيامة، فما فيه شيء يختفي. ولذلك كل شيء يعني لو سكته أو لم يتكلم أو لا يستطيع الكلام، هناك من يتكلم عنه من الأيدي والأرجل، والجلود تشهد عليهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال وتشهد أرجل ما كانوا يكسبون. قال الله سبحانه وتعالى عند الصراط، لأنه لا يدخلون النار إلا عند الصراط، عند الصراط، الصراط يتجاوزونه إلى الجنة، كل الخلق يمرون، وإن منكم إلا واردها، يمرون على الصراط. الصراط شيء عجيب، أدق من السيف، أدق من السيف، كيف تمشي عليه إلا بأعمالك؟ والدنيا قد أظلمت، أو الحال قد أظلمت، والمحشر قد أظلم، إلا بنور الله يمشون بنورهم، فما على قدر أعمالهم، النور على قدر أعمالهم، ومن ليس له نور سيمشي في ظلمات، من ليس له عمل لا يستطيع أن يتجاوز الصراط. ولذلك يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، كالبرق كالفرس، ومنهم من يحبو ومنهم من يسقط في نار جهنم. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. الطمس الشيء ما هو إذهابه، طمسه خلاص ما عاد ما يكون له أي أثر. فيطمس الله يقول لو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، يعني تسابقوا إلى الصراط، ما كيف تشوف الصراط؟ قال فأنا يبصرون، كيف يبصر الصراط؟ سيسقط في نار جهنم. لو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. لو شاء الله لمسخهم فوقفوا في أماكنهم لا يتحركون. مسخ الشيء يعني بحيث أنه لا يتحرك خلاص، يصبح مثل الجماد، مسخ الله عليه فأصبح ما يتحرك. قال لو شاء لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم في أماكنهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، خلاص أصبح جامدا، أصبح لا يتحرك، مسخ. فلما إذا مسخ خلاص لا يتقدم ولا يتأخر، ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. هذه حال أهل النار وتخويفهم، وكل ما يتوعدهم الله وكل ما يخبر عن حالهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه، بعد عرض أهل الجنة وعرض أهل النار، يقول سبحانه وتعالى تذكيرا لهم أن الدنيا سريعة ومضيها سريع، وبقائك في هذه الدنيا يعني وقتا قليلا، ثم تذهب وتترك هذه الدنيا إلى دار الخلود، إما في جنات النعيم أو في نار جهنم. حتى لو أعطيت العمر ما في فائدة، لو أعطاك الله طول العمر ما قد يكون طول العمر ليس في مصلحتك. ولذلك قال ومن نعمره ننكسه في الخلق. لو أعطيت عمرا طويلا ومد الله لك في العمر ستمل من هذه الحياة. ثم أيضا زيادة على ذلك ينكس، يعاد إلى خلقه الأول، ينكسه في الخلق، يرجع إلى ما إلى أضعف ما يكون. الله الذي خلقكم من ضعف، طفل صغير ضعيف، جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فيرجع إلى ضعفه. وذلك تشاهد كثير من كبار السن الذي قد وصل إلى سن التخريف يرجع إلى ما كان عليه وهو طفل في تصرفاته، يفقد عقله، يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم شيئا، ما يعرف الليل من النهار. فلذلك قال ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. ما الذي غير هذه الحالات؟ هو الله سبحانه. إذن هو الذي قادر على أن يبعث الناس من قبورهم ويجازيهم، وليعلم الإنسان أن هذه الدنيا تمضي سريعا. قال وما علمناه الشعر، من هو صاحب الرسالة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف أن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى وكلام رب العالمين، ليس شاعرا علمه، ولا علمناه الشعر، والقرآن ليس بشعر حتى تقولون شعر أو تقولون كاهن أو شاعر أو نحو ذلك. ما علمناه الشعر، وما ينبغي له أن يتعلم صلى الله عليه وسلم. إن هو الذي تسمعون هذا إن هو إلا ذكر، تذكير لكم، ذكر وشرف لكم، وقرآن مبين، حقيقة قرآن مبين. هذا الأخبار تسمعون في سورة ياسين وفي غيرها هو ذكر من الله، تذكير لكم ومواعظ، وهو قرآن مبين واضح الدلالة، واضح الدلالة، لا يحتاج إلى أن كل يفهم هذا القرآن بمجرد قراءته وسماعه، يتأثر بالقرآن، وقرآن مبين. ما وظيفته؟ قال لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، يعني الذي عنده حياة، حياة قلبية، حياة يسمع القرآن فيحيى قلبه بالطاعة، هذا الذي ينتفع. الذي ينتفع من القرآن هو من قلبه حي ينتفع، أما الذي قلبه ميت ما ينتفع. ولذلك قال لينذر من كان حيا. طيب والذي قلبه ميت ماذا؟ قال ويحق القول على الكافرين، تحق كلمة العذاب على الكافرين، ما ينتفع بالمواعظ ولا التذكير، تقرأ عليه أو لا تقرأ عليه، تنصحه كما قال قوم عاد، قال أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء علينا أوعظت أو لم تعظ كل واحد. فمن يحيا بالقرآن هذا هو الخير وهذا المنتفع، والذي لا ينتفع بالقرآن أو لا ينتفع بالذكر فهو قد حقت عليه كلمة العذاب. إلى هنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما تبقى من هذه السورة. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وموفقين لكل خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.